أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. قد ذكرنا من دلائل الكتاب والسنة والإجماع والآثار والاعتبار ما دل على أن التشبه بهم، الضمير يرجع إلى الكفار والأعاجم والأعراب ونحوهم ممن سبق الكلام عن النهي عن التشبه بهم، ما دل على أن التشبه بهم في الجملة منهي عنه، وأن مخالفتهم في هديهم مشروع إما إيجابا وإما استحبابا بحسب المواضع. وقد تقدم بيان أن ما أمر به من مخالفتهم مشروع، سواء كان ذلك الفعل مما قصد فاعله التشبه بهم أو لم يقصد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذه أيضا مسألة يجب التنبه له، أن بعض الناس إذا ذكر التشبه بالكفار يقول: أنا لم أقصد التشبه. والتشبه حاصل سواء قصدت أو لم تقصد، ما دامت المشابهة حصلت فلا فرق أن ينوي المشابهة أو لم ينوه، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: سواء كان ذلك الفعل مما قصد فاعله التشبه بهم أو لم يقصد. وكذلك ما نهى عنه من مشابهتهم يعم ما إذا قصدت مشابهتهم أو لم تقصد، فإن عامة هذه الأعمال لم يكن المسلمون يقصدون المشابهة فيها، وفيها ما لا يتصور قصد المشابهة فيه كبياض الشعر وطول الشارب ونحو ذلك. ثم أعلم أن أعمالهم ثلاثة أقسام: قسم مشروع في ديننا مع كونه كان مشروعا له، أو لا يعلم أنه كان مشروعا لهم لكنهم يفعلونه الآن، وقسم كان مشروعا ثم نسخه شرع القرآن، وقسم لم يكن مشروعا بحال وإنما هم أحدثوا. وهذه الأقسام الثلاثة إما أن تكون في العبادات المحضة، وإما أن تكون في العادات المحضة وهي الآداب، وإما أن تجمع العبادات والعادات، فهذه تسعة أقسام، ثلاثة في ثلاثة. إما أن تكون في العبادات المحضة، وإما أن تكون في العادات المحضة وهي الآداب، وإما أن تجمع العبادات والعادات، فهذه ثلاثة. وقد مرت الثلاثة الأقسام من أعماله: قسم مشروع في ديننا مع كونه كان مشروعا له إلى آخر ما قال، وقسم كان مشروعا ثم نسخه شرع القرآن، وقسم لم يكن مشروعا بحال وإنما هم أحدثوا، فهذه تسعة أقسام، ثلاثة في ثلاثة. وهي مجملة: ما كان مشروعا في ديننا وهو مشروع لهم، أو لا يعلم كونه مشروعا لهم من العبادات المحض. ما كان مشروعا في ديننا وهو مشروع لهم، أو لا يعلم كونه مشروعا لهم من العادات المحضة. ما كان مشروعا في ديننا وهو مشروع لهم، أو لا يعلم كونه مشروعا لهم من العادات والعبادات، هذه ثلاثة أقسام. ما كان مشروعا في دينهم ثم نسخه القرآن من العبادات المحض، وما كان مشروعا في دينهم ثم نسخه القرآن من العادات المحضة، وما كان مشروعا في دينهم ثم نسخه القرآن من العبادات والعادات، فهذه ثلاثة أقسام أخرى. ما لم يكن مشروعا لهم بحال وإنما هم أحدثوه من العبادات المحضة. ما لم يكن مشروعا بحال وإنما هم أحدثوه من العادات المحضة. ما لم يكن مشروعا بحال وإنما هم أحدثوه من العبادات والعادات، فهذه تسعة أقسام. رجع إلى أقسام أعمالهم الثلاثة. فأما القسم الأول وهو ما كان مشروعا في الشريعتين، أو ما كان مشروعا لنا وهم يفعلون، فهذا كصوم عاشوراء أو كأصل الصلاة والصيام، فهنا تقع المخالفة في صفة ذلك العمل، كما سن لنا صوم تاسوعاء أو عاشوراء،

ولعله كان فاشيا في عهده رحمه الله فكتب الكتاب لأجل ذلك، وقد صار اليوم كأنه من الفروض التي فرضها الله رب العالمين والواجبات التي أوجبها ومن السنن التي سنها الرسول صلى الله عليه وسلم وندب إليه. أما الطريق الثاني الخاص في نفس أعياد الكفار فالكتاب والسنة والإجماع والاعتبار. أما الكتاب وذكر الدلائل على حرمة مشاركة الكفار في أعيادهم لأنها من الزور. أما الكتاب فمما تأوله غير واحد من التابعين وغيرهم في قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، فروى أبو بكر الخلال في الجامع بإسناده، وهو كتاب ألفه الخلال جمع فيه مسائل الإمام أحمد وعلومه وأقواله وآثاره كما ذكر ذلك ابن الجوزي في مناقب الإمام. فقال الخلال في الجامع بإسناده عن محمد بن سيرين في قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور، قال هو الشعانين، والشعانين عيد للنصارى يقيمونه يوم الأحد السابق لعيد الفصح ويحتفلون فيه بحمل السعف ويزعمون أن ذلك ذكرى لدخول المسيح بيت المقدس. وكذلك ذكر عن مجاهد قال هو أعياد المشركين، وكذلك عن الربيع بن أنس قال أعياد المشركين، كل ذلك في تأويل قوله تعالى الزورة من قوله تعالى والذين لا يشهدون الزورة وإذا مروا باللغو مروا كراما. وفي معنى هذا ما روي عن عكرمة قال لعب كان لهم في الجاهلية، وقال القاضي أبو يعلى مسألة في النهي عن حضور أعياد المشركين. روى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده في شروط أهل الذمة عن الضحاك في قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور قال عيد المشركين، الزور عيد المشركين. وبإسناده عن أبي سنان عن الضحاك والذين لا يشهدون الزور كلام الشرك، وبإسناده عن جويبر عن الضحاك والذين لا يشهدون الزور قال هي أعياد المشركين. وروى بإسناده عن عمرو بن مرة لا يشهدون الزور لا يمالئون أهل الشرك على شركهم ولا يخالطونه. وبإسناده عن عطاء بن يسار قال قال عمر رضي الله عنه إياكم ورطانة الأعاجم وإياكم ورطانة الأعاجم بكسر الراء وبفتحها، إياكم ورطانة الأعاجم وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم، رواه عبد الرزاق والبيهقي في السنن وإسناده منقطع. وقول هؤلاء التابعين إنه أعياد الكفار ليس مخالفا لقول بعضهم إنه الشرك أو صنم كان في الجاهلية، ولقول بعضهم إنه مجالس الخنا، وقول بعضهم إنه الغناء، كل ذلك في تفسير قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور، لأن عادة السلف في تفسيرهم هكذا يذكر الرجل نوعا من أنواع المسمى لحاجة المستمع إليه أو لينبه به على الجنس، كما لو قال العجمي ما الخبز فيعطى رغيفا ويقال له هذا بالإشارة إلى الجنس لا إلى عين الرغيف. لكن قد قال قوم إن المراد شهادة الزور التي هي الكذب، وهذا فيه نظر، فإنه تعالى قال لا يشهدون الزور ولم يقل لا يشهدون بالزور، فالعرب تقول شهدت كذا إذا حضرته، كقول ابن عباس شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا في الصحيحين. وقول عمر الغنيمة لمن شهد الوقعة أخرجه عبد الرزاق والبيهقي وهو موقوف صحيح، وهذا كثير في كلامه، وأما شهدت بكذا فمعناه أخبرت به. ووجه تفسير التابعين المذكورين أن الزور هو المحسن المموه